الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع تفسير ابن جزي الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل. وفي هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى نأتي وإياكم على تفسير سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة أم القرآن، وتسمى سورة الحمد وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني. نقف مع أسماء هذه السورة. هذه السورة لها أسماء متعددة، ذكر المؤلف منها شيئا يسيرا، فتسمى الفاتحة، وسميت بذلك لأنه يفتتح بها كتاب الله تعالى، فإن أول سورة في القرآن الكريم هي الفاتحة، وأيضا سميت بذلك لأنها يفتتح بها في الصلاة، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذا ما يتعلق بالفاتحة. وتسمى أم القرآن، وسميت بذلك لأن أم الشيء أصله الذي يرجع إليه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: جمع الله معاني الكتب السماوية في القرآن، وجمع معاني القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فأم الشيء أصله، فكل معاني كتاب الله تعالى ترجع إلى هذه السورة التي يحفظها الصغار قبل الكبار، وترتج بها المساجد ويؤمن عليها المصلون، فهي سورة عظيمة، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. وكذلك من أسمائها أم الكتاب، أم الكتاب، والكتاب هو القرآن الكريم، وهذا من أسماء هذه السورة العظيمة. وكذلك من أسمائها الحمد، لأنها تبدأ بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا من أسمائها الصلاة، فقد جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث، فالشاهد من هذا قوله: قسمت الصلاة، والصلاة هنا المراد بها الفاتحة، فجعل اسمها الصلاة، مع أن الصلاة فيها تكبير وفيها ركوع وفيها دعاء وفيها تسبيح وفيها قراءة، إلا أن الفاتحة هي الركن الأعظم من أركان الصلاة. ولهذا جاء عند الشيخين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا من أسماء هذه السورة الشافية والرقية. أما الرقية فإنه قد جاء عند البخاري وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أنهم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يضيفوهم، وكان العرب من عادتهم إكرام الضيف، فلدغ سيد القوم، سيد الحي، لدغته حية أو عقرب، فبحثوا عن دواء فلم يجدوا، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكننا لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلة، يعني جائزة. فقالوا: نعم. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، ثم ينفث بريق يسير الرحمن الرحيم، ثم ينفث حتى ختم الفاتحة. قال الراوي: فقام السيد كأنما نشط من عقال، يعني كأن لم يكن به بأس من عقال يعني من رباط، كأنه فك من رباط، قام يمشي ليس به بأس، وهذا بفضل الله تعالى ثم بركة هذه السورة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: مكثت بمكة تعتريني أسقام وأوجاع، فكنت أقرأ على نفسي بالفاتحة فرأيت لها أثرا عظيما، وكنت أوصي إخواني بذلك فرأوا لذلك أثرا عظيما. وهذا صحيح، فالفاتحة شفاء، لكن هذا الشفاء سلاح، والسلاح بضاربه لا بحده، السلاح بضاربه لا بحده، قد يكون معك سلاح سيف مضاء قاتل، أو معك بندقية أو مسدس وهو قاتل، لكنك لا تحسن استعماله فقد يرجع عليك. لذلك الفاتحة وسائر الأذكار والدعوات الشرعية أسلحة يتسلح بها المؤمن، فإذا كان حامل السلاح وهو المؤمن عنده إيمان بالله جل وعلا ويقين وتوكل عليه جل وعلا وصدق مع الله تعالى، فإن هذه الفاتحة وهذه الرقية تنفع بإذن الله تعالى. فلا بد من اعتقاد أن كلام الله تعالى شفاء بإذن الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكما قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالشاهد من هذا أن من أسماء هذه السورة الرقية والشافية، وكذلك من أسمائها الأساس، ولم يرد فيه حديث، لكنه قالوا إن أساس القرآن الكريم هي الفاتحة. هذا كله يدل على عظم هذه السورة. أما ما جاء في فضلها فجاءت أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بن كعب رضي الله عنه وكان معه في المسجد، قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد قال له أبي رضي الله عنه: إنك قلت أنك تخبرني عن أعظم سورة في القرآن الكريم. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين أعظم سورة في القرآن. ولماذا؟ لماذا استحقت هذه السورة أن تكون أعظم السور في كتاب الله جل وعلا؟ لأنها جمعت معاني القرآن كلها، كما سيأتي معنا إن شاء الله من كلام ابن جزي رحمه الله تعالى من تفسير هذه السورة. جمعت التوحيد كله، وإثبات النبوة، وإثبات المعاد، وبيان طريق المنعم عليهم، والتحذير من طريق المغضوب عليهم والضالين، وغيرها من المعاني المتعلقة بالتوحيد ونحوه. فهذا من فضل هذه السورة. كذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا صوتا، فقال: ما هذا؟ قال لجبريل: ما هذا؟ قال: أبشر بنورين قد أوتيتهما، لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، من قوله تعالى: آمن الرسول، إلى آخر السورة. فسماهما نورا، فالفاتحة نور، نور يستنير العبد به بإذن الله تعالى متى ما فهم هذه السورة وحفظها وعمل بمقتضاها. ولهذا قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني من الأقوال بتفسيرها أنها الفاتحة، لأنها سبع آيات، سبع آيات، وعطف القرآن عليها من عطف العام على الخاص، ف فخصها بالذكر لأهميتها، ثم عطف عليها القرآن كله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هذه الفاتحة والقرآن العظيم وفيه الفاتحة، وذلك لشرف هذه السورة ومكانتها وفضلها وما فيها من المعاني الجليلة. سم المثاني، قيل إنها سميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، يقرأ بها في الصلاة مثنى وثلاث، تقرأ في ركعة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، سميت مثاني لأجل هذا المعنى. كذلك من فضائل هذه السورة ما مر معنا من الحديث القدسي الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. معاني عظيمة، والله تعالى وهو على عرشه يجيب كل مصل يقرأ هذه السورة، يجيبه بهذه الإجابات حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي إلى آخر. والله يا أخوان إنها لا سعادة غامرة للعبد أن الله تعالى يجيبه على هذا الثناء الذي يثني به على ربه. ولله تعالى مثل الأعلى، لو أن أحدنا جلس بين يدي الملك سلمان وفقه الله وحفظه وأعانه وأصلحه وهداه، وأخذ يثني على الملك بكلمات زورها، وكلما انتهى من جملة يثني بها على الملك قال له الملك أحسنت بارك الله فيك، ألا يفرح؟ أجيبه بلى، لأن هذه إجابات من شخص له مكانته ومنصبه في الدنيا، فما ظنك إذا كانت الإجابات من فاطر الأرض والسماوات؟ فالله تعالى يجيبك يا عبد الله، فاستشعر وأنت تقرأ هذه السورة أن الله تعالى يجيبك بهذه الإجابات العظيمة. سيأتي بإذن الله تعالى معاني هذه السورة التي تعين العبد على حضور قلبه في الصلاة، فإن العلم بمعاني هذه السورة يعين العبد على حضور قلبه في الصلاة وخشوعه فيها بإذن الله جل وعلا. هذا ما تيسر ذكره حول فضائل هذه السورة. نأتي إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال وفيها أي في هذه السورة 20 فائدة. كم؟ 20 فائدة، سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، لأن مر معنا في المقدمة الثانية ألفاظ جاءت في الفاتحة وفي غيرها. قال اختلف هل هي مكية أو مدنية، قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، وقيل إنها لها نزلان في مكة وفي المدينة، والصحيح أنها مكية. الصحيح أن هذه السورة سورة مكية، أي أنها نزلت قبل الهجرة، وهذا هو الصحيح. قال ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، 7 آيات، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى يعد البسملة آية منها. الشافعي يعد، هو يقول 7 آيات لكن يعد أول آية البسملة، مر معنا هذا الكلام، وقلنا إن الراجح أن البسملة آية مستقلة يبدأ بها عند كل سورة إلا براءة، إلا براءة، هذا صحيح. قال والمالكي يسقطها، المالكية لا يرون أن البسملة من الفاتحة إطلاقا، فلا يقرؤون بها في الصلاة لا سرا ولا جهرا. المالكية إمام مالك لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة لا سرا ولا جهرا. ويعد المالكي أنعمت عليهم آية، يعدها آية، فيقول الحمد لله رب العالمين آية واحد، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هذا عند من؟ عند الإمام مالك، وعند كذلك الحنابلة، لكن الحنابلة يعدون البسملة آية مستقلة يفتتح بها هذه السورة وكل سورة ما عدا براءة. قال الفائدة الأولى من فوائد هذه السورة قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند من؟ عند الإمام مالك والإمام الشافعي خلافا لأبي حنيفة. يعني الإمام الشافعي الإمام مالك يريان وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأما أبو حنيفة فلا يرى وجوب قراءتها. وحجتهما يعني ما دليل مالك والشافعي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن. طبعا هذا الحديث حديث يسمى حديث المسيء صلاته، دخل رجل للمسجد فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى كما صلى، ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قالها ثلاثا لأنه مستعجل ينقرها كما يفعل الناس اليوم إلا من رحم الله. قال الذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فذكر له قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الفاتحة، فقال لو كانت واجبة لذكرها، وهذا رأي أبي حنيفة. لكن جاءت أحاديث أخرى كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل على وجوب قراءتها. هذا ما يتعلق بهذه الفائدة. وقبل أن ندخل في تفاصيل الفائدة الثانية نقول الخلاف بين أهل العلم، وقد مر معنا أظن في مجلس سابق، في أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وحق المنفرد. إذا صلى الإنسان وحده أو كان إماما فيتعين عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة ولا تسقط عنه بحال، إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا يأتي بها فإن ذهبت الركعة التي ترك الفاتحة فيها فإنه يأتي بركعة أخرى مكان الركعة التي ترك منها الفاتحة. في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فإن كانت الصلاة سرية فإنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وأما إن كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر وكان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة كحال غالب الأئمة فإن المأموم لا يقرأ الفاتحة وإنما يكتفي بقراءة الإمام، لحديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه في الصلاة خاصة، والله تعالى حين شرع الجهر في هذه الصلوات إنما من الحكم الظاهرة أن ينصت المأموم، وإلا فما الفائدة؟ من أن الإمام يجهر والمأموم يقرأ، واضح؟ الصحيح أن المأموم إذا كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة سكوتا يمكن المأموم معه من قراءة الفاتحة، فإنه يكتفي بقراءة الإمام ويؤمن معه. أما إذا كان يسكت فإن المأموم يقرأها في سكوت الإمام إن سكت. وليس هناك دليل على استحباب سكوت الإمام بعد الفاتحة، وإنما السكتات التي شرعت للمصلي في الصلاة بين التكبير والقراءة، إذا قال الله أكبر يسكت سكتة، لماذا؟ يقرأ دعاء الاستفتاح، ويسكت سكتة لطيفة قبل الركوع يفصل بها بين القراءة وبين إيش؟ الركوع. أما السكت بين الفاتحة والسورة فالصحيح أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على مشروعية سكوت الإمام بعد الفاتحة، وإنما يشرع فيها. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد أفاض فيه وأجاد رحمه الله تعالى، وهذا الذي لا يسع الناس إلا العمل به. الناس اليوم الإمام يقرأ بعد الفاتحة والمأمومون يقرؤون، وبعضهم صوته جهوري فيداخل من بجانبه من المصلين، فالذي ينبغي أن يأخذ بهذا القول فإنه فيه كفاية بإذن الله جل وعلا. بالنسبة للفائدة الثانية، قال اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كلام غير وجيه، يعني هل يقول هل الفاتحة أولها الحمد لله، أم أن هناك فعل مضمر تقديره قولوا الحمد لله؟ نقول لا، صحيح أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وليس هناك فعل محذوف مقدر. الفائدة الثالثة الحمد والشكر. الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر، لأن نأتي إلى الفرق بين الحمد والشكر. يقول الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعم، على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح. طيب نوضح هذا، يعني الآن نقول أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من الشكر من جهة، معي؟ والشكر أعم من الحمد من جهة أخرى. نأتي إلى عموم الحمد، الحمد يكون على نعمة وعلى غير نعمة، بمعنى أن الله تعالى يحمد على كل حال، يحمد على السراء والضراء، يحمد على كل حال، يحمد على النعمة وعلى المصيبة، تقول في المصيبة الحمد لله على كل حال، في النعمة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولا يصح أن يقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا يصح، هذا غير مشروع، معي؟ فمن هذا، من هذا المعنى الحمد أعم، الحمد أعم لأنه مقابل النعمة وغير مقابل النعمة، فالله تعالى أهل للحمد، يستحق الحمد لأنه أهل للحمد والثناء والمجد سبحانه وتعالى مع إنعامه جل وعلا. هذا من جهة عموم الحمد. والشكر لا يكون إلا مقابل نعمة، اشكر الله على نعمه، فالشكر يكون مقابل النعمة ولا يكون شكرا مطلقا، فأشكر الله تعالى على نعمه وأشكره على إفضاله، قال واشكروا لي ولا تكفرون، أن اشكر لي ولوالديك فهنا الشكر من هذه الجهة أخص من الحمد. نأتي إلى عموم الشكر. أما الشكر فهو عام، أعم من الحمد من جهة أن الشكر يكون باللسان، تقول أشكر الله تعالى وأثني عليه باللسان، ويكون الشكر بالقلب اعترافا بالنعمة ونسبتها إلى الله تعالى، ويكون الشكر بالجوارح بأن تصلي لله، أن تعبد الله جل وعلا كما قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا، بلسانك قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وبقلبك اعتراف، وبالجوارح عمل وعبادة. فهنا من هذه الجهة الشكر أعم من الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء على الله لما هو من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن كذلك معاني أسمائه الحسنى 99 وغيرها، لأن الله تعالى هو أكثر من ذلك، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أنعم بها ورحمة رحم بها خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها، يقول المؤلف تأمل معي، يا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات. لاحظ عبارة جميلة، يا لها الحمد هذه، يا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات واتفق دون عده عقول الخلق، ويكفيك أن الله تعالى جمعها أو جعلها أول كتابه وجعلها كذلك آخر دعوى أهل الجنة. قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا يا أخوان كلام جميل جدا، نقف مع هذه وقفة. فالحمد يا أخوان جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، كلمة أو نقول كلمتين تملأ الميزان. لماذا؟ لأن معناها عظيم. ما معنى قولك الحمد لله؟ ال في الحمد للاستغراق، لأن ال من ألفاظ العموم تعم جميع أنواع المحامد، فالمحامد كلها لله وحده. طيب ما هو الحمد؟ يا إخوان ما معنى الحمد؟ الثناء غيره، هذا قالوا الثناء على الله تعالى، وأفضل من ذلك أن يقال إن الحمد وصف المحمود جل وعلا بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف الله تعالى المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فأنت تصف الله تعالى بصفات الكمال وتثني عليه جل وعلا محبة لك من محبة لك لله جل وعلا وتعظيما وإجلالا له سبحانه وتعالى، هذا هو الحمد. قوله لله، اللام هنا للاستحقاق، أن الله تعالى مستحق للحمد كله، والله تعالى يحب أن يحمد، يحب أن يحمد. فأكثر من الحمد لله تعالى، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، معاني عظيمة. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما فسمع أحد الصحابة لما قال الرسول سمع الله لمن حمده، قال أحد الصحابة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال فأرم القوم سكتوا هابوا. قال إنه لم يقل إلا خيرا. فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. الله أكبر. لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول لعظمها. يتسابق الملائكة أكثر من 30 ملك يتسابقون لكتابة هذه الكلمة وهذا الثناء في صحيفة هذا الصحابي، لأنها كلمة جمعت معاني عظيمة في حق الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا المعنى، الحمد لله. ثم قال رب العالمين، والرب هو المعبود، فالله تعالى هو ربنا ورب كل شيء. قل أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهو الرب وهو المعبود الذي رب عباده سبحانه وتعالى بنعمه جل وعلا. والعالمون جمع عالم، السلام الله وبركاته، وكل ما سوى الله عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الحيوان، كل هذه عوالم، والله جل وعلا رب هذه العوالم كلها. تقول الحمد لله رب العالمين، تدرك أنك واحد من هذه العوالم كلها، فتدرك عظمة الله جل وعلا، وتدرك ضعفك أيها الإنسان وفقرك والحاجة الماسة إلى ربك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الفائدة، الفائدة الرابعة، الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر. هذا حديث ضعيف، هذا حديث لا يصح قوله التحدث بالنعم شكر، لا يصح بهذا اللفظ، وإنما الوارد والصحيح إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وقول الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. وجما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف هنا والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه. بعض الناس يقول أنا أشكر الله تعالى، يشكر الله بلسانه لكنه مغرق في المعاصي، يستعمل جوارحه بصره وسمعه وجوارحه في معصية الله، هذا لم يؤدي الشكر. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليل وقام الليل حتى تورمت قدماه، قالت له عائشة أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ ماذا قال؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهو يصلي الليل حتى ترم قدماه لشكر الله سبحانه وتعالى. فشكر لله واجب، والدين مبني على أصلين، ما هما؟ الذكر والشكر. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هنا قال والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل من الله لا استحقاق. بعض الناس أنا بجهدي بذكائي بعملي، كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. قال المفسرون معنى ذلك على علم من الله بأني له أهل. فاغتر قارون وقال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فإياك أن تغتر فما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة تعيشها وتنعم بها فهي من عند الله سبحانه وتعالى. فاشكر الله تعالى دائما وأبدا، واجعل قلبك ممتلئا بالشكر له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هل نعم الله تعد؟ تعد تعد، لكن لا يلزم من أن تحصى، لا تحصى. أعدها، أقول نعمة البصر والسمع، أعد عدي لها لا يعني إحصاء لها. فنعم الله تعد لكنها لا تحصى. فالخطأ عند بعض الناس يقول لا تعد ولا تحصى، لا، نقول نعم الله تعالى تعد لكنها لا تحصى، لا يمكن الإنسان أن يحصي نعم الله تعالى. قال: ولكنها تنحصر في أقسام ثلاثة. نعم الله تعالى تنحصر في أقسام ثلاثة، ما هي؟ نعم دنيوية، مثل إيش؟ العافية والمال وغيرها، ونعم دينية كالعلم والتقوى، ونعم أخروية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير، يعني ما يكون في الجنة من النعيم المقيم للمؤمنين. قال: والناس في الشكر على مقامين، الناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة بس، يعني شكره خاص للنعم التي تختص به فقط، ولا ينظر إلى نعم الله على غيره. ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه، يعني ينظر إلى نعم الله على خلقه كلهم، فعنده سعة أفق وبعد نظر، ونظر إلى نعم الله كلها، وأن الناس إذا جاءتهم النعم فهي من عند الله سبحانه وتعالى. قال: عن جميع خلقه، على النعم الواصلة إلى جميعهم. ثم قال: والشكر على درجات ثلاث. الشكر على كم درجة؟ ثلاث درجات. فدرجات العوام، عوام الناس، الشكر على النعم، والخواص الشكر على النعم والنقم. وعلى كل حال، وخواص الخواص، هذا كلام الصوفية، هذا كلام الصوفية، فالمؤلف متأثر بالصوفية، عندهم العامة والخاصة وخاصة الخاصة، هذا كله غير صحيح. فالشكر لله تعالى واجب على كل حال، والناس فيه درجات، ولكن لا يقال هناك شكر العامة وشكر الخاصة وخاصة الخاصة، هذا كله كلام من كلام الصوفية لا دليل عليه. ذكر كلام لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، قال: الفقراء إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا. الفقراء إذا منعوا المال شكروا الله تعالى على المنع، وإذا أعطوا من المال آثروا غيرهم به، تركوا المال لغيرهم. هكذا قال إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو من السلف العباد الذين عندهم من التصوف المحمود، لأن الصوفية في أولها محمودة، كانت عبارة عن زهد وترك الدنيا وتقلل منها، ثم زاد الأمر وتوسع الناس حتى دخل فيهم البدع. ثم قال المؤلف: الشكر، قال: ومن فضائل الشكر أنه من صفات الله. الله تعالى شكور، إن ربنا لغفور شكور، إن الله كان شاكرا عليما. فالله تعالى شكور، يشكر عباده، يثيبهم على أعمالهم الصالحة جزاء منه تعالى. فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغة، ذكر أنه مر ذكر معنى الشاكر والشكور. ثم قال الفائدة الخامسة، وأظن لا يتسع المقام لذكرها، فلعل نرجع الكلام عن هذه الفائدة إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجزي المؤلف على كتابه النافع الماتع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.